الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن شاء الله النهاردة نعمل مراجعة على ما نقدر عليه من القواعد التي سبق وأن درسناها، قواعد الكلية عند السلف في مسائل الاعتقاد. بداية قلنا السلف هم الصحابة الكرام والتابعون ومن سار على نهجهم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمصطلح السلف يطلق على الصحابة والتابعين ومن سار على ضربهم وعلى أئمة الإسلام الذين ساروا على هذا النهج من أمثال الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والإمام الذهبي وغيره كثير. وقلنا أنه معنى القاعدة حكم كلي ينطبق على كل أفراد الموضوع. إيش معنى حكم كلي؟ يعني لما نقول الفاعل مرفوع دائما، فهذا يعني أن كل فاعل لابد أن يكون مرفوعا. لما يجي المهندس مجدي ويقول لك الزاوية المستقيمة تساوي قائمتين، مستحيل أن زاوية مستقيمة تساوي أقل أو أكثر من قائمتين، هذه قاعدة. أو يقول الزاويتان المتقابلتان إيش؟ متساويتان، هذه قواعد كلية. أيضا من القواعد مثلا الفقهية اللي درسناها لما نقول اليقين لا يزوله الشك، لا يمكن بحال من أحوال اليقين في العبادة يزول بالشك. يعني أنا متأكد أنني متوضأ ولكن صار عندي شك في خروج ريحة، يبقى الأصل يا شيخ بشر وهو الطهارة. كذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، معناها أنه كل عمل لا يعتد به إلا إذا كان مصحوبا بنية. أي عبادة فإنها تفتقر إلى نية، وأي عمل يؤجر عليه الإنسان لابد أن يكون مصحوبا بنية. طيب، من هذه القواعد قواعد في مسائل الاعتقاد، اللي يهمنا قواعد في مسائل الاعتقاد، زي مثلا قاعدة احنا نشرحهم بس احنا نمثل بأمثلة. نقول لا نسمع في الأخبار، قلنا ان النصوص اما طلب واما ايش واما اما طلب واما خبر. الخبر اللي هي مسائل الاعتقاد، يعني مثل الحديث عن أسماء الله وعن صفاته، والحديث عن المعاد وعن الجنة والنار. والطلب قد يكون طلب فعل وأقيم الصلاة، وقد يكون طلب ترك مثل ولا تقربوا الزنا. الأول يسمى أمر والثاني يسمى نهي. الناس إذا ورد فإنما يرد على الطلب ولا يرد على الإيش، على الأخبار. لو الناس ورد على الأخبار يبقى الشريعة تتمر. طبعا احنا لسه مش على القاعدة دي، بس أنا حبيت أمثل لحضراتكم. أيضا مثلا أما نيجي الأسماء والصفات ونجد قاعدة الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات. طيب ذات الله عز وجل لا تشبهها ذات، ليس كمثله شيء، إذا صفات الله لا يشبهها صفات. الله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء. طيب إذا ذاته ليس كمثله شيء، كذلك صفاته. أما رب العالمين يقول يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالات والكلام، إذا الله عز وجل له كلام لكن بكيفية لا نعلم. إنني ما أقول أسمع وأرى، يسمع لكن ليس كسمعنا، ويبصر لكن ليس كبصرنا. فهذه مقدمة حتى ندخل على القواعد الكلية. لكن قبل أن نتكلم عن القواعد الكلية، منهج السلف يقوم على مبادئ أساسية. أول أصل من أصول السلف أنهم يقدمون الشرع على العقل. هو مش معناها أنه الشرع على العقل، لأن إحنا عندنا قاعدة نشرحها النهاردة: لا يمكن للشرع وهنشرح القاعده دي ولو صارت منافاه يبقى وين الخلل وين الخطا وين الخطا وين الخطا الخطا في الفهم او في اعتبار اخر نقول يبقى اذا تقديم الشرع على الشرع حاكم على معروف ان الادراك نسبي ادراك الاوبسرفيشن غير المهندس في واحد ادراك الامور يا شيخ محمود ممتاز يدرك الامور بطريقه كليه في واحد ينظر الامور بشكل يسموه تفكيك او تحليل التفكيك هو التحليل في واحد عنده ذكاء غير عادي لكن ذكاءه حركه ينفع يكون مهندس ميكانيك مثلا واحد ثاني ذكاء لفظي ينفع يكون استاذ لغه عربيه ويشتغل بالفلسفه كان الفلسفة كما علمونا ونحن صغار أول وإفلاس وآخر وسفة لأنها شطحات ما في شيء يضبطها أقول هذا الكلام وقد درست وابتليت بها في فترة من فترات حياتي ضيعنا الأصل الثاني عند السلف أنهم يرفضون التأويل الكلامي القاعدة عند السلف أن الأصل هو إجراء الألفاظ على هنعرف دي قاعدة هنشرحها بعد شوية كذلك من أصول السلف التصديق بكل ما ورد في الكتاب والسنة الأصل الرابع أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف اللي بيسموه بعض الفرق بيسميه التأويل ولا تكييف وطبعا الصفات لها كيفيه لكن انا لا ادرك هذه الكيفيه لان كنا نسال بعض الطلبه بعض الاخوه المتقدمين للامام نقول له ايش معنى بلا تكييف يقول لك يعني ليس لها كيف وهذا خطا هي لها كيف لكننا لا ندرك يا رب العالمين يقول قل النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا كل ليله الى السماء ينزل بكيفيه ولا بغير كيفيه ها كويس لكيفيه ولكن لا نعرف ولا ندركه اول قاعده احنا راح نراجع الان يعني على اساس ندخل بقى على طحاويا واحنا مستعدين ليه اول قاعده هي ان الكتاب والسنه مشتملان على اصول الدين وقضايا الاعتقاد فلا مجال لاضافه او زياده او نقص الكتاب والسنه مشتملان على كل اصول الدين وقضايا الاعتقاد مسائل ودلائل لان رب العالمين اكمل الدين واتم النعمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وبالتالي فالوحي كتاب او السنه اشتمل على كل ما يحتاج اليه الناس في امور دينهم الله عز وجل وصف القران بانه حق وانه نور وانه هدى وانه شفاء وهذا يلزم منه يا شيخ حمزه ان يكون وافيا بكل احتياجات البشر شو الآية يا مهند ونزلنا عليك الكتاب يا أنا والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإقامة الحجة أرسل الرسل لإقامة الحجة ولولا أن الكتاب والسنة فيهما الكفاية والوفاء ما قامت بهما الحجة لا تقوم إلا بما كان وافيا وشاهدا كذلك ذم الله تعالى الذين يكتمون الحق ولا يكون الإنسان مذموما إلا إذا كتم شيئا واضحا بينا كذلك يعني من زعم أن نصوص القرآن والسنة لا تفي بمسائل الاعتقاد أنتم بتعرفوا كلام عجيب لا أنت لما تقرأ أن بعض المنتسبين إلى علماء الإسلام قالوا كلاما في منتهى الخطورة قالوا إن الأدلة الأدلة العقلية يقينية، والأدلة السمعية هي الكتاب والسنة ظنية، هذا كلام مطلق، وبالتالي يقدم اليقين على الظن. هذا كلام فيه منتهى الخطورة، والسلف ما قالوا بهذا الهراء، وإنما قال به من تأثر بعلم الكلام بعدما درسوا الفلسفة اليونانية. ودعونا ما نترك أو ما نسمي خاص ولا ترك، أنتم يعني إن شاء الله تفهمون هذه الأشياء. ومن قال بهذا القول، ومن قال بهذا القول اللي هو أنه أدلة الشريعة ظنية، يلزم من ذلك أن الله عز وجل لم يكمل لنا الدين، ويلزم من ذلك لوازم باطلة، وحاشا لله، أن القرآن ليس فيه كفاية، وأن السنة ليس فيها كفاية، ويلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ لنا الوحي الذي أنزل عليه لأنه غير كافي. لو قلنا بهذه القاعدة، طبعا احنا دلوقتي بنراجع اللي احنا سبق احنا شرحناها، لو قلنا بهذه القاعدة فإن لها ثمرات، اللي هي اشتمال الكتاب والسنة على كل قضايا الاعتقاد مسائل ودلائل، ثمراتها أنها تحقق معنى الإيمان بالله والتسليم، وأنها تجعلنا ننظر إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين النقص، وبالتالي نستغني بالشريعة عما سواها في مسائل العقيدة وفي مسائل الشريعة، هي مسائل الأحكام والقوانين. وأيضا إذا قلنا بهذا الكلام فإننا سنجانب أهل الأهواء والبدع من علماء الكلام وغيرهم. كذلك من القواعد ضرورة الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة، وفي حد ما آمن بكل ما ورد. أقول لسان حالي يقول ذلك، وإن كان لسان المقال لا يقول ذلك. يعني لما تأتي فرقة من الفرق المنحرفة مثلا، وهي فرقة المرجئة، وهي على فكرة المرجئة الطوائف، احنا قلنا المرجئة هم الذين أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، الإيمان عندهم مجرد إيش؟ مجرد اعتقاد. وبعضهم من الغلاة قالوا مجرد قول باللسان. والمعتدلون منهم قالوا إنه اعتقاد وقول، لا المعتدلون. أما الغالون المتطرفون من المرجئة قالوا الإيمان مجرد نطق باللسان. والذين توسطوا قالوا اعتقاد بالقلب، وبالتالي قالوا لا يزيد ولا ينقص، إيمان جبريل زي إيمان أفسق الناس. والعياذ بالله من هذا الكلام. المرجئة ليش انحرفت؟ لأنهم أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، بمعنى نظروا إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نظروا لهذا، نظروا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لكن ما نظروا إلى آيات الوعيد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. المعتزلة في مسألة القدر نظروا إلى عدم الله عز وجل فقط، واستدلوا بقوله تعالى وربكم الظلام للعبيد، ولم ينظروا إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. كيف ما نظروا إلى مشيئة الله؟ لم يروا في الأخبار أن الله يفعل ما يريد ولا يكون إلا ما يريد، ولم ينظروا إلى كمال قدرته وأنه خلق كل شيء. فلما انحرفوا بهذا الفهم قالوا الإنسان خالق لأفعاله، وبالتالي قالوا إن الإنسان هو الذي يشاء أعماله، وسموا بالقدرية لأنهم نفوا قدر الله، أي نفوا مشيئة الله عز وجل. وانا اعطيكم يعني نموذج فقط عشان ابين لكم الخلل الواقع. يعني يقول لك يا اخي كيف رب العالمين يشاء ضلال الناس؟ واستدل بقول وهو ربك بظلام نعبده بالتالي ربنا لا يظلم الناس. شوف انظر اهل السنه كيف بقى نظروا الايه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن لا تفهم الايه بمفردها، اسمع الايات المتعلقه بالموضوع. لو جمعت الايات المتعلقه بالموضوع تجد قمه العدل، لانه في ايات اخرى بين انه يهدي من اخذ باسباب الهدايه ويهدي اليه وابراهيم من اناب. يبقى اذا من اناب الى الله هذا هو. ويضل من؟ يضل من يسعى في الاضلال. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اذا الاضلال هنا له سبب. الشيخ محمود الاضلال ايش؟ له سبب. والهدايه لها سبب. يبقى اذا هو يهدي من يشاء. من يستحق الهدايه هداه، ومن يستحق الضلال بمعنى انه اخذ في اسباب الضلال فان الله يضل. فانتبهوا لهذه المساله لانها مساله في منتهى يعني الخطوره. وبهذا نجمع بين الايه. وقس على ذلك بقى كل افكار الفرق المنحرفه اخذوا جانبا من الدين وتركوا جانبا. يبقى اذا لابد من الايمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنه والادله على هذه القاعده. قول الله تعالى: والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيعتبرون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. والراسخون في العلم يقولون ايش؟ امنا بكل من عند ربنا. امنوا بالمتشابه وعملوا بالمحكم. واحد يقول لك ليش هم ما امنوا بالمحكم؟ يقول لك لا، العمل به يعني يتضمن انهم امنوا وعملوا. طبعا لما هنيجي لقضيه المحكم المتشابه هنعرف ايش معنى المحكم والمتشابه، لان احنا بنقدر نعيش. كذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من اتحاد المشاريع في كل صغيرة وكبيرة، وهذا يقتضي الإيمان بكل ما ورد. كذلك ذم الله اليهود بأنهم آمنوا ببعض التوراة وكفروا بالبعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ واحد يقول لي إيش؟ يقول الله هذا خطاب اليهود. لماذا نرد عليه؟ أخ خالد أيوب. واحد يقول لك هذه آية خاصة باليهود. الأمر إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك واحد يقول لك والله كلامنا انت جبت حديث انا مش لن اؤمن الا بالقران. حديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين يعني لا اجدن احدكم متكئا على الفجر. لاحظت انك متكئ دليل على الطرف والفراغ. وذلك الناس اللي بيناموا بالاكتفاء بالقران ناس عندهم فراغ، ناس تافهون. أكثرهم يقلد المستشرقين وأعداء الإسلام ويشتروا كلامهم، وبعضهم يريد شهرة. لا داعي للأسماء. فيستحيل أن نكتفي بالقرآن عن السنة، لأن رب العالمين بيان أن السنة إنما هي بيان القرآن. ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا على إيش؟ ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. وايضا قلنا لحضراتكم انه في احكام مجمله في القران، فاين بيانها؟ امر الله بالصلاه والصيام والحج، لكن هات لي تفاصيل الحج والصلاه والصيام في القران. لا توجد. يبقى لابد من الرجوع الى السنه. بل في احكام استقلت بها السنه لم ترد في القران. هات لي آية في القران تحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. هات لي آية في القران تقول إن نحن الكلام حرام أو إنه أكل الثعابين والأفاعي حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مال من السباع وكل ذي مخلب الناطق يبقى لابد من اخذ نصوص الشريعه سواء نصوص القران او نصوص السنه الثابته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الادله على يعني وجوب الايمان بكل ما ورد حتى ولو لم يفهمه الانسان. ومش معنى ذلك ان هناك نصوص غير قابله للفهم، لا، نصوص الشريعه مفهومه، واذا انا وانت لم نفهمها لو لم افهم منها. لكن لا تتوقف في ايمانك بنص على شرط الفهم قد لا تفهمه. انتبه، هذه مساله مهمه، لان في بعض الناس العقلانيين اللي هم افراخ المعتزله لا يؤمن بالشيء الا اذا تعقله هو شخصيا وقد لا يتعقله. انت امنت بان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، اذا هو صادق، يبقى تسلم بكل ما قال. وانت شفت واحد مريض لما يروح للدكتور، واحد مريض عنده ورم، الدكتور قال له النهارده بنفحص عليك امامه وبنعمل وبنسوي فيه، هل تعتقد ان ده يكون مريض وذكي؟ اما ما تساله طب ليش عملت هذا الحكم؟ طب ليش ما تدهنش وليد ما تعطيها عرض؟ طب هذا الطبيب هيطرد بعضنا، يقول له انت شغال دكتور. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اعلى، فهذا نبي تقول صغيره وكبيره تقول لك يتوقف ايماني بها على فهم الله. اذا انت لم تؤمن برسول انت امنت بعقلك. انتبه، بدايه لا تعارض بين العقل والشرع، لكن قد يكون هناك تعارض ظهري عند البعض زي المشايخ اصحاب العمائم اللي قالوا انه والله ده حديث مكذوب، حديث الذباب، حديث البخاري. وبعد 1400 سنه جاء علماء المان ليثبتوا لنا صحه ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. فلو احنا اعتمدنا على عقولهم لكذبنا بهذا الحديث. احنا اصلا امنا بالحديث قبل ان يصح كلام الالمان اساتذه تشريح الجامعه الامريكيه. فانا لو كل حديث اتوقف فيه لحد ما عقلي يستوعبه يبقى انا مش مؤمن بالله، بعد انا مؤمن بعقلي. مره اخرى نؤكد، لا تنافي ولا تعارض مطلقا بين العقل والشرع. ولو صار تعارض تعارض ظاهري في عقلي وعقلك. ودي ان شاء الله هنشرحها. القاعده الثالثه، لا تعارض بين نصوص الشرع. دي القاعده الثالثه، مستحيل أن تتعارض آية مع آية، ولا حديث مع حديث، ولا آية مع حديث، مستحيل. أقول مستحيل، لماذا؟ لأن القرآن وحي، ولأن السنة وحي، ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لتناقض أو اضطرب، فلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كان يضطرب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام على مدى 23 عام هل أمر بأمر ثم نهى؟ هل أخبر بخبر ثم كذب؟ مستحيل. طب لو في تعارض، أقول لك لو في تعارض بأحد أمرين، إما أن النص غير ثابت، وإما أن النص صحيح واستدلالك به خطأ. يعني تستدل به في غير إيش؟ موضعي، واما ان العقل هو اللي يخاف. انتبه، مستحيل يتعارض الشرع مع العقل، مستحيل يتعارض الشرع مع بعضه. طب لو تعارض نصوص الشرع مع القضاء، اقول لك مستحيل. طب لو صار تعارض هيبقى ظاهري، يبقى اما ان يكون احدهما ثابتا والاخر غير ثابت، حديث موضوع مثلا، أو أن يكون أحدهما ناسخا والثاني منسوخا. أو أن يكون أحدهما ناسخا والثاني إيش؟ منسوخا. وكذلك نعم؟ لا، يعني أن يكون بين اللفظين عموم مخصوص أو إطلاق وتقييد من حيث اللغة العربية. طيب هاتوا لنا كده مثال على التعارض الموجود بين ايات القران. يقول لك ايش؟ قال ربنا فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بس في آية ثانية بتقول ليش وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ما في تعارض. قال ابن عباس الأولى اللي هي فلا إنسان دي بعد النفخة الثانية هتخرج من المقبرة يقول لك يا با يا أمي يا ولدي يا عمي تقول له نفسي أما وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أستغفر الله فلا إنسان بينما يمجي ولا يتساءل بعد النفخة الأولى لأنه أصلا ما فيش مجال أول ما إسرافيل هينفخ الصور ما في مجال لأنه حد يكلم الثاني يصعق أما التساؤل هيكون بعد النفخ الثاني شو ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ يبقى توجيه الآية إنه يتساءلون بعد النفخ الثاني فلا سبب إنهم يمجي ولا يتساءلون المهند إيش؟ بعد النفخ الأولى كذلك قوله تعالى المشركون يقولون ايش والله ربنا ما كنا مشركين وبعدين يقول ايش ولا يكون الله احد في تعارض ظاهر لكن حقيقه الامر انه لما المشركون يرون ان الله غفر للمؤمنين بعض ذنوبهم هم ماتوا على التوحيد لكن غفر لهم بعض ذنوبهم فالمشركون يقولوا ايش يلا تعالى ممكن اننا كنا مشركين لعله ان يغفر لنا كما غفر لهؤلاء قال والله يا ربنا ما كنا مشركين والله ان الله سينقل علينا اما الايه الاخرى اما رب العالمين يختم على افواههم اليوم نختم على افواههم تكلمنا ايش ها وارجلهم وايش ايوه يبقى اذا الايه الاولى لما يكون رب العالمين غفر للعصاه من الموحدين الايه الثانيه لما كذب رب العالمين ختم على افواههم فبعدت الالسنه تتكلم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم او تشهد عليهم يوم تشهد عليهم ارجل ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسب يبقى اذا ما في تعارض يا عبد الله ما في تعارض كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان ولا يدخل الجنه احد في قلبه مثقال حبه خردل من كبر ده شكله كده ظاهرين يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا ادخله الله الجنه قال ابو ذر وان زنى وان سرق وان زنى وان سرق وان زنى وان سرق قال ابو ذر وان سرق بس الزنا والسرقه يعني اعظم من حتى خرب من كبر كيف نجمع العلماء قالوا لا الكبر على نوعين كبر ينافي الايمان والتكبر على العباده زي ما تكبر ابليس فهذا المثقال حبه من خردل تبطل ايمان الانسان وتجعله في عذاب الملائكه ده اللي هو الايه الكبر المنافي للايمان اما الكبر بقى اللي هو الترفع على الناس هذا ذنب يغفر الله اما الكبر الذي لا يغفر يا شيخ محمد هاشم هو الكبر الايش المنافي للايمان وبذلك تجتمع النصوص مع بعض كذلك قول الله تعالى لسيدنا موسى سيدنا موسى قال رب أرني أنظر رب العالمين ايش قال قال لن ترون واحد يقول لك يا اخي الآية تعارض قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وتعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام انكم سترون ربكم يقول ما فيش تعارض سيدنا موسى طلب رؤية الدنيا فالمنفي هو ايش هو الرؤية في الدنيا أما في الآخرة فسنراه لكن سنراه بإحاطة أم بغير إحاطة بغير إحاطة لأن الله قال لا تدركه الأبصار نراه لكن الإدراك معناها إحاطة إحاطة عارفين إحاطة يعني لما أرى هذا العمود يعني أحيط به يعني يدركه من أبعاد وحاشا لله عز وجل لأنه ما ليس كمثله شيء. لكن أنا نرى كيف نرى هذا فضل الله يؤتيه لعباده المؤمنين يوم القيامة إذا ما في طعام. أدلة هذه القاعدة إيش القاعدة بقى؟ القاعدة الآن بشر خالد الآن دلوقتي لا تعارض بين نصوص الشريعة. قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا عدم وجود الاختلاف يعني أنه يستحيل أن يوجد تعارض. ولو وجد تعارض لرد المشركون القرآن بهذا التعارض. مش القرآن تحدى المشركين؟ ما سمعنا واحد منهم قال يا محمد كلامك متناقض ومتعارض. وهم كانوا أذكى الناس وأفهم الناس وأفصح العرب وبلغتهم نزل القرآن. كذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطالما إن وحي يبقى لا يتعارض بعضهم مع بعض لأن كلام ربنا ولو تعارض يبقى ده في إثبات العجز والنقص والجهل وحاشا لله. طيب والسنة كذلك لأن السنة وحي من الله عز وجل. أتقول لي في ناس ترى وكذبوا. الله عز وجل قيض بالسنة من يميز صحيحها سقيمها. وضحت هذه المسألة. وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل حفظ السنة. لماذا؟ لأن السنة بيان القرآن وحفظ المبين يستلزم حفظ المبين. طيب قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. يعني لما نختلف نرد المسألة الكتاب والسنة. طب لو كان الكتاب والسنة فيه خلاف وتعارض لا يصح أصلا لرد الإيش النزاع لأنه أصلا متعارض. يستحيل المتعارض يصح لرد الإيش يا شيخ محمد الخلاف. طيب قوله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وهذا يفيد أن السنة بيان القرآن ويستحيل أن يتعارض البيان مع المبين. ولو وجد المشركون تعارضا نقلوه إليه وقالوا في طعام. كذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكمال الدين وقيام الحجة بهذا الدين يعني أنه سالم من المعارضة. لأن لو وجد هناك تعارض بين نصوص الشريعة لما قامت الحجة بهذا الدين. وراح يا دكتور كذلك يعني قوله عليه الصلاة والسلام يوشك الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه من حلال أحللناه وما وجدناه من حرام حرمناه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرمه. كله جاي من مشكاة واحدة. يبقى يستحيل أن يتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام رب العالمين. لو قلنا بالتعارض فإن في هذا نسبة العجز والجهل إلى الله وإلى الرسول. العجز إزاي؟ معجز عن إنزال الشريعة السليمة من التناقض. والجهل لأنه لو هذا اتهام بالله الجهل أنه ما قدر أن ينزل شريعة سالمة من التعارض وحاشا لله. فربنا يعلم كل شيء فعلمه محيط وقدرته شاملة وبالتالي يستحيل أن ينزل شيء فيه تعارض. طبعا احنا كده الآن بنراجع قد أجمع الأمة على عدم وجود التعارض بين نصوص الشريعة. القاعدة الرابعة لا تعارض بين العقل والشرع. العقل هو مناط التكليف. مناط ايش؟ التكليف. يعني فاقد العقل غير مكلف. يعني الطفل الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف والأبلغ غير والمعتوه غير مكلف والنائم غير مكلف لأن العقل لا يعقل هو نائم. طيب إذا كان رب العالمين أسقط التكليف عن المجنون من باب أولى أن يسقط التكليف عن العاقل الذي يجب في الشريعة تناقضه، لأنه المجنون ما يقدرش يميز، لكن العقل هيميز. فكيف رب العالمين يكلف العقل الذي يدرك أن هناك؟ وضحت هذه المسألة؟ وضحت؟ العقل الصريح يستحيل أن يعارض الشرع الصحيح. وإذا فرضنا جدلا أن في تعارض بين العقل والشرع، بيكون أحد احتمالات ثلاثة: إما أن النص ثابت حديث موضوع مرفوع، تقول لي ده ينافي العشرة، أقول لك أصلا أثبت العشرة حديث مرفوع، أو إن الحديث صحيح والاستدلال فيه خطأ في غير موضعه، أو إن العقل والفهم هو اللي فيه خلل وفيه خطأ. وضحت هذه المسألة؟ إذا تعارض نقل وعقل فلا بد من أحد احتمالات ثلاثة: أن يكون أحد دليلين قطعيا والآخر ظنيا. في هذه الحالة نقدم إيش؟ قطعا. يعني لو كان الدليل حتى ظن في دلالته أبدا، نقول لك بقى هنا فعلا نقدم يعني 5×5 يساوي 25. لو وجدنا نص يقول ان يساوي 23 لكنه من قبيل الاحاديث الظنيه الدلاله والثبوت، نقول هنا اهل السنه قالوا نطبق القاعده انه لا يمكن ان يتعارض قطعيا. فان تعارض قطعي وظني قدمنا القطع. بس هذا الكلام كلام نظري يستحيل، يعني نفترض جدلا، لكن يستحيل ان يتعارض نص ثابت صحيح مع مسلمات عقليه. كذلك ان يكون احد الدليلين صريحا والاخر غير صريح، يبقى نقدم السبح. ان يكون احد الدليلين صحيحا وعفوا ان يكون الدليل صحيحا والعقل يعني ان يكون الشرع صحيحا والعقل ايش؟ غير صريح. او يكون الدليل غير صحيح، او يكون الدليل صحيحا والاستدلال به ايش؟ غير ايش يا جماعه؟ غير موقع. طيب ايش الادله على درء تعارض العقل والنقل؟ في كتاب لو عندكم وقت تقراوه لشيخ الاسلام ابن تيميه اسمه درء تعارض العقل والنقل. الادله على انه لا تتعارض النصوص الشرعيه مع العقل، قال الله تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. الله هنا امرنا بالتدبر، امرنا بالتدبر، ولو كان في القران ما يخالف العقل لما امرنا بالتدبر. وضحت هذه المساله. الدليل الثاني: ارسل الله عز وجل الرسل لاقامه الحجه واسقاط المعذره. ولو كان في الوحي المنزل ما ينافي العقل لما قامت الحجه. كيف تقوم الحجه وفي شيء ينافي العقل؟ مستحيل. الله عز وجل وصف كل من يعرض عن الشرع بانه متبع للضلال ومتبع للهوى. وبالتالي يستحيل ان يتعارض الشرع مع العقل، لان الله وصف كل من يعارض الشرع بانه متبع ليش؟ للهوى والضلال. افرايت من اتخذ الهه هواه فانت تكون عليه وكيلا. كذلك حديث كان عليه الصلاه والسلام: تركتكم على البيضاء، يعني شريعه واضحه بينه ظاهره لا لبس فيها. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني كل شيء مناقض النص الشرعي فهو باطل ومردود. بتقول لي بقى عقل؟ اقول لك لا، في خلل في الفهم، لا يمكن ان يكون هذا شيئا معقولا. ولو كان في الشريعه ما ينافي العقل لكان المشركون اول من رد الشريعه بهذه المنافاه. ونقول: من سلم برساله النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي مرسل يوحى اليه فانه لم يتوقف في التصديق لشيء مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه امن ابتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. وقلنا لحضراتكم ان المريض لا يسال الطبيب لماذا وصفت لي هذا الدواء، والا ما يجيش المريض بقى دكتور مع دكتور، واذا كان هو دكتور له ان يرفض كلامه. لكن انت مع النبي عليه الصلاه والسلام، سلمت له برساله لابد ان تسلم. القاعده الخامسه: لابد من رد المتنازع فيه الى الكتاب والسنه. الاختلاف بين البشر وارد، الاختلاف بين البشر وارد. بسبب ايش؟ الاختلاف الفروق الفرديه، فهم غير فهم بشر طبيعة اللغة فيه المشترك اللفظي القرب يطلق على الحب وعلى الطهر إلى أين تطلق على الجاسوس وتطلق على ذات الشخص وتطلق على العقار تطلق على عين الماء في حاجة اسمه خاص والعام والمطلق والمقيد وفي العام الذي يراد به العام والعام الذي يراد به الخاص إذن طبيعة اللغة نفسها تقتضي أن يكون هناك اختلاف بين الناس فالاختلاف له أسباب كثيرة وحينما نختلف لابد من أن نرد الأمور المختلف فيها إلى الكتاب والسنة لكن بفهم العلماء لأن الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم محتاجين نفصل شوية في القاعدة دي والله أكبر القاعدة يعني تيجي بعض الفرق يقول لك يا أخي وحدة الأمة نحن أحرص المسألة لكن لما يكون بيننا وبينهم خلافات ما المحك ما المرجع باشمهندس بيقول كلام وابو عبد الله بيقول كلام باشمهندس بيقول كلام وابو شادي بيقول كلام وكلام كل واحد يختلف عن الثاني احنا لو تحاورنا بهذه الطريقه هنبقى زي العمي الصم والطرش لازم يكون كلنا بنسمع ولازم يكون في ميزان واحد نرجع عليه لما نختلف نرجع لمين يعني الاخ مثلا يزعم انه العمود ده فيه ميل وقلت مثلا قبل المهندس هشام قال انا مهندس ما فيش ميل قال له انا مدني زيك انا استشاري بقى انا اقوى منك قول والله بيني وبينك اللي يشرب مهندس الميزان طب الميزان عندنا ايش؟ الكتاب والسنه انت بتقول حرام وهو يقول حلال نرجع لكتاب السنه بس ليه تفهم العلماء وعلى ضوء قواعد اللغه العربيه ما في ناس اسمهم الباطنيه زي الفرنسي اللي قتل الحديد سنه 317 وشرب الحجر الاسود ممدوا لهم تفسيرات عجيبه الفرنسه طبعا مرقوا شربوا في الدين يقول لك الصلاه يعني كشف الاسرار والصيام الحفاظ على الاسرار والحج الذهاب الى شيوخيه والجنه التمتع بملذات الدنيا والنار الخضوع للشرائع كلام لا اساس له لا في الشرق ولا في الغرب وزي ما بيفسر اذهب الى فرعون انه طغى فرعون قال ايش الدليل على هذا ايش الدليل على هذا يبقى لابد حينما نختلف ان يكون المرجع الى الايش الى الكتاب والى السنه القاعده السادسه لا نسخ في الاخبار النصوص الشرعيه اما علميه واما عمليه اما خبريه واما طلبيه طلبيه يعني فعل او امر تقيم الصلاه واتوا الزكاه او في العقود ولا تقربوا الزنا اسمها ايش يا شيخ طلبيه وكلم الله موسى تكليما خبريه ولله الاسماء الحسنى خبريه لو في نسخ النسخ يرد على الاخبار ولا على الطلب لا يرد الا على الطلب اما الاخبار لا يمكن ابدا ان تنسخ الاخبار والا لافضى ذلك الى أن تكذب الشريعة نفسها أن تكذب الشريعة نفسها والأدلة على أنه لا نسمع الأخبار أن دين الله واحد وجميع الأنبياء دعوا إلى توحيد الله من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى إيش ها شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تكفروا به إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان يبعث في كل أمة رسول أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. كل هذه أمور خبرية ولا طلبية؟ أمور خبرية. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلا، علات يعني مراقب، يعني أمهاتهم شتى ودينهم إيش؟ ودينهم واحد. يبقى إذن يستحيل أن يأتي نبي بما يكذب نبيا آخر. أمرنا الله عز وجل بالتأسي بالأنبياء، أمرنا إيش؟ بالتأسي بالأنبياء. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم يقتدون. القول بالنسخ الأخبار يلزم منه تكذيب الشريعة بعضها البعض، ويلزم منه أن يخلف الله وعده وعيده، كل هذا من الباطل الذي لا يخلو عقل ولا يخلو شرع. القاعدة السابعة ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشرع. ظواهر النصوص إيش؟ إيش معنى ظواهر؟ ظواهر جمع ظاهر، والظاهر هو ما يتبادر إلى الفهم من النص. ليش بنقول القاعدة دي؟ لأن ابتلينا بفرق يدعون أن للنصوص ظاهرا وباطنا، وأن الباطن يخالف الظاهر. لا دعاء بين الأسماء، وهذا الكلام باطل في غاية البطل. فالشريعة لها ظاهر مطابق لمراد المتكلم. إيش الدليل على إنه الأول قبل أن أجيب الأدلة نقول معنى الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن فهمه من النص، والأصل على القاعدة إجراء النصوص على الظاهر، والأصل في الكلام دلالته على مراد المتكلم، ويعرف مراد المتكلم بأن يصرح بأنه يريد كذا، أو أن يطرد الكلام على وتيرة وعلى نسخ واحد فيفهم منه معنى معين، أو أن تحف به القرائن التي تفيد المعنى المطلوب. وصرف الكلام عن ظاهره دون دليل يعد من قبيل التحكم، يعني يعتبر من قبيل الباطل، مثل الذين قالوا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إنهم مؤمنين عليهم من الله ما يستحقون. إذا أيها الأخوة الكرام، ظواهر النصوص مرادا ومطابقة لمراد المتكلم، ويستحيل أن تتعارض ظواهر النصوص مع مراد المتكلم، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن الله وصف القرآن بأنه هدى ونور وشفاء لما في الصدور ورحمة، ولا يكون كذلك إلا إذا طابق مراد الله عز وجل. الدليل الثاني أن الله مدح الذين عرفوا الحق من الوحي، ولو كان ظواهر الألفاظ لا تدل على مراد الله ما استحق هذا المدح، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الإيش؟ هو الحق، ويهدي إلى صراط المستقيم. بل إن الله مدح صالح أهل الكتاب الذين لم يحرفوا الكتاب، لأنهم إذا سمعوا القرآن يتلى عليهم ازدادوا خشوعا. آخر سورة الإسراء ويقول أيوة هات الآية الأولى، وإذا تتلى عليهم آياتنا قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرقون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرقون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من هم هؤلاء صالح أهل الكتاب الذين آمنوا ومعهم وآمنوا بما جاء به نبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهل يعقل أن يمدحهم الله عز وجل وقد فهموا من القرآن غير مراد؟ هل يستحقون المدح إذا كان فهمهم لا يطابق مراد الله سبحانه؟ ها عجيب، مستحيل. كذلك أيضا من الأدلة حال المؤمنين إذا قرئ عليهم القرآن أنهم يزدادون خشوعا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لماذا زادتهم إيمانا؟ لأنهم تدبروها، وبالتالي فهم مراد الله عز وجل. ولو كان فهمهم للنص غير مطابق لمراد الله عز وجل لما مدركوا على ذلك. كذلك مقصد القرآن هو الإبلاغ والإنذار وإقامة الحجة، وهذا يستحيل أن يتحقق إلا إذا كان مراد الله عز وجل، إلا إذا كان ظاهر الله مطابقا لمراد الله سبحانه وتعالى. كذلك الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما على رسول من البلاغ. طب هل الرسول بلغ؟ نعم بلغ بشهادة القرآن وبشهادة الصحابة في حجة الوداع، كانوا 120,000. قال اللهم هل بلغ؟ قال نعم. قال اللهم فشل. هل تعتقد أنهم يشهدون على أنه بلغ وهم لا يفهمون؟ هل تعتقدون أنهم شهدوا له البلاغ وظواهر النصوص غير مطابقة لمراد الله عز وجل؟ مستحيل. طيب هذه القواعد اللي ذكرناها 7 قواعد، ما أدري في 3 قواعد نؤجلهم عشان ما تخلص الأمور ولا نواصل؟ نؤجل ماشي عارف. الموافقة على التأجيل. طيب خلاص المرة الجاية إن شاء الله. والقصد إنه بعض إخواننا الكرام إن كانوا مسافرين، وإخواننا اللي كانوا حاضرين أيضا يريدون أن يراجعوا وثبت المعلومات لديهم. اللي عاوز يتوسع في هذا الموضوع في رسالة علمية أظن كانت رسالة دكتوراه نقشت بجامعة محمد بن سعود، اسمها منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للدكتور عثمان بن علي حسن البلدين. يعني عاوز يتوسع، اعتقد يعني يتوسع في هذا الموضوع. يمكن الكتاب كله، يمكن اخذت اهم اخذت زبده الكتاب، وفي طبعا كتب اخرى ان شاء الله باذن الله المره القادمه نكمل لحضراتكم القواعد ونبدا باذن الله بشرح التحويه ان كان الاجل بقيه الاثنين بعد القادم. وبعتذر للاخوه، وعدتهم من الاسبوع ده هنجيب الكتاب ما وجدناه، فانا بصور تصوير شيء ان شاء الله باذن الله بيبقى له غناء مجلد. فالاخوه اللي ما خدوش ان شاء الله يطمنونا، ستصلهم نسخه يمكن المره القادمه ان شاء الله باذن الله يكون صورنا. اعتقد مش محتاجين اكثر من 10 نسخ. في بعض الإخوة أخذوا يعني النسخ اللي أنا كنت فيها كانت تكلفة، كانت فوق 30 نسخة، لكن الإخوة جزاهم الله خيرا بعض الإخوة أخذوا النسخ. فإن شاء الله بإذن الله هنصور وهنوزع حضراتكم المرة القادمة. سامحوني إذا كنت قد أطلت، بارك الله فيكم. Thank you.